خلاصة مفاهيم أهل السنة. إفتاء الناس في دينهم أمانة. إفتاء الناس في دينهم أمانة عظيمة، إذ المفتي يبلغ عن الله وعن رسوله حكم الدين فيما يستفتى فيه، وعامة الناس يتعلقون بفتوى مفتيهم وينفذونها على أنها حكم الله، ولهذا وجب على المفتين عدم الفتوى إلا بما يعلمونه، وحرم عليهم القول على الله بغير علم، فقد حرم الله ذلك وقرنه في النهي عنه بالشرك والفواحش والظلم والإثم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. خلاصة مفاهيم أهل السنة.